نشروا الإسلام بمواقفهم الحمقاء. يعني مثلا لما كانوا يقولوا لهم سيأتي نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيرا، ثم اللي قالوا كده اليهود. طيب ايه اللي حصل ساعة ما مع الجماعة الأنصار سمعوا من فيه دين جه بمكة؟ قالوا اسمعوا يا قوم، إنه الدين الذي بشرتكم به يهود، فقبل أن يسبقوا إليه هيا بنا نسبق نحن إليه. يبقى هم اللي خلوهم يروحوا ولا لا؟ هم اللي خلوهم إيه يروحوا. يبقى هكذا يستغل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر في تثبيت إيمان المؤمن. إيمان المؤمن. وكيف تكفرون؟ ساعات تسمع كيف تكفرون، يبقى ده أمر إيه؟ أمر عجيب. قل لي إزاي تكفر وأنت ورسول الله بينكم ويتلى عليكم كلام الله؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله، معنى الاعتصام التمسك، ولا يتأتى إلا في علو. يعني يقال اعتصمت بالحق، ليه؟ لأن للإنسان ثقل ذات، هذا الثقل الذاتي وإن لم يدفعه سواه يقع بالإنسان، وده ما ينشأش إلا إذا كان الإنسان في الجو كده وماسك إيه؟ حبل. ما فيش حد بيزقه لتحت، هو نفسه هيقع. يوم لما يعتصم بالحبل ويمسك بيه يبقى يمنع نفسه إيه؟ من الهوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.